بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهاردة حلقتنا من بيوت منورة حلقة هنخصصها لإجابة سؤال واحد ولو كفى الوقت هاخد يعني جزء تكملة للسؤال. النهاردة هنناقش سؤال جالي وأنا ما بعمل فلترة كده على الأسئلة بيحصل إن أنا ألاقي نفس تكرار السؤال ولكن بصيغة تانية. طبعا أكثرهم بقى أنا يعني جبت السؤال اللي أكثرهم كان توضيحا على موضوع فترة العقد وأنا عايزة كل بنت في البداية تقعد لأن الكلام ليكي. أنا عايزة كل بنت النهاردة قاعدة وتسمع الكلام اللي أنا بقوله دي سواء مخطوبة أو عقدة أو سواء لسه على مقبلة على زواج اسمعوا الكلام ده علشان الكلام ده هيهمكوا جدا جدا. طبعا أنا هخاطب الشاب اللي بعت لي السؤال وكل الشباب اللي في الفترة دي عشان نبقى إيه يعني إيه قطعنا الكلام في الموضوع دوت ولا سمحنا لا الوساوس النفسية ولا وساوس الشيطان ولا الأشرار اللي بيحيطوا والأصحاب السوء ولا الكلام ده يبوظوا علاقة هي كانت موجودة بالفعل. حدود العاقد على المعقود عليها. أنا كنت اتكلمت وطبعا هو بعت السؤال نتيجة للكلام اللي حصل الحلقتين اللي فاتوا وأنا بفلتر لقيت مجموعة كتيرة جدا جدا بتسأل في نفس الكلام ولكن بصيغ مختلف. السؤال كالتالي: يا دكتورة أنا عاقد وكاتب كتابي بقالنا سنة وحصل بينا كل شيء. هم بقالهم سنة كاتبين كتابهم حصل بينا كل شيء ما عدا العلاج أو الجماع وأنا كنت بلح عليها كل مرة هو اللي بيقول وهي ثابت لي نفسها خالص وكل مرة يحصل كده طبعا بكامل هدومنا وأنا حاليا عاوز أشوفها كل يوم وكل شوية ومش قادر أمنع نفسي وهي مش بتصدني وأنا بين إحساسين. ركزوا معايا بالله عليكم البنات تركز معايا في الكلام لأن ده من أكتر من واحد وأكتر من شاب عاقد الجملة دي والكلام اللي هو بيقوله ده اتكرر. بيقول أنا حاسس إحساسين الأول إن عاوزها باستمرار ومش قادر أقف عند مرحلة معينة والإحساس التاني عكسه تماما إني بقيت نافر منها وشاكك فيها. خلوا بالكم هي ازاي سايبة نفسها كده وازاي مش بتقومني وازاي مستسلمة ودماغي بتتفرتك من كتر التفكير هل في حد قبلي طب لمسها طب حد غيري لو حد غيري كان مكاني كانت هتستسلم برضو رد عليا ضروري يا دكتورة لان انا عاوز اطلقها وردك هيكون هو التصرف النهائي في الامر ده. طيب يعني انا قبل ما اجاوب طبعا عشان وهحاول اكون هادية تماما ماشي مش هبهدل ولا هعمل اي حاجة الحلقة دي بس انا هحاول أكون هادية وحيادية واسمعوا هجيب لكم الرأي الشرعي والفتوى الشرعية وبعدين السلوكي وبعدين عيب عليكم. عاوزة في البداية كده كل بنت تسمعني كويس شفتي هما بيقولوا إيه شفتي تفكيرهم بيبقى عامل إزاي خلي بالك عشان لا تعذريني تقولي لي إيه أصل ده عقد وله حق وذوق ماشي ماشي بس خلي بالك عشان لما بقولك ما تسلميش له كل حاجة ومش بسهولة ولو فاكرين الحلقة اللي فاتت سبحان الله نبهنا واللي قبليها نبهنا على الجزئية دي تحديدا وقلتلك طولي المراحل يعني ماشي هو يحل له خلاص عقد صحيح فيحل له اللمس ماشي خلي الإيد فترة تاخد أسبوعين ثلاثة شهر في الإيد ما تتعداش عشان يبقى المرحلة التانية وعجلوا بالبناء، عجلوا بالبناء. والله انا اعرف من الاب من الاب من الاباء والامهات اللي بيرفضوا، تاني يقول لك لا عقد ايه، هو العقد قبلها باسبوع. احنا ما مش هنضيق ولا نعمل، لانه بيبقوا محتاجين مش عارفه صوره العقد عشان يروحوا يجيبوا القطن بيه، ومش عارفه صوره العقد عشان يسهلوا بيه لو هيقدموا على شقه، حاجات كتيره. لكن احنا نلتزم بالامور. تعالوا ناخد الراي الشرعي كده ونشوف ايه العاقد حدوده مع المعقود عليها، وايه اللي لهم وايه اللي عليهم. اذا عقد الرجل على المراه عقدا شرعيا فقد اصبحت زوجته، وبترتب على ذلك حل الاستمتاع كل منهما بالاخر، يعني ده حل استمتاع منها له ومنه ليها. لكن بننصح دايما، دي نص الفتاوى اللي انا جبتها لكم كلها، بالابتعاد عن الجماع وما يقاربه، الحاجات اللي بتأدي ليه مراعاة لما تعرف الناس عليه من تأخير الأمر ده بعد الزفاف. الشرع علق على أحكام موجودة، علق الأحكام دي مجرد العقد. مثلا العقد على البنات يحرم الأمهات، فحرمة أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد على البنت، وحرمة المعقود عليها لو اللي حماها اللي هو أبو الزوج برضو تأبيد. وعلق أحكام الدخول، مثلا لما يدفع المهر وجوب بجميع المهر أو إيجاب العدة مثلا عليها بالطلاق أو غير ذلك. طيب الاتفاق بقى على تأخير الدخول بعد العقد فترة من الزمن، ده لازم الوفاء به، لازم ده وفاء واتفاق، ولازم الاتفاق به. أحق الشروط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ده حديث متفق عليه. بنراعي الأعراف يا جماعة والعادات اللي موجودة، طالما لا تناقض شرع، إن العرف أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دوت حاجة أساسية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، زي ما تقول القاعدة الفقهية بالظبط كده. يبقى المقصود هنا إيه؟ إن كان العرف الجاري في بلد ما أو في بلاد ما إن الزوج قبل إشهار الزواج وإعلانه بيظل أو بيفضل بعيد عن زوجته ومراته، لا يخالطها أو لا يجامعها أو يبقى له الحق الكامل في اجتماعه بيها، مراعاة للعرف ده، وده عدم الخروج عليه، وده أمر مهم جدا، عدم الخروج عليه. في اتفاق مثلا، يعني الاتفاق اللي احنا بنقوله عليه دوت، ان هو ادم متعرف على بلد قال لها تم زوجته، مش عقد صحيح وينفع انه يتزوج، خلاص زوجته له منها كل شيء، و ايوه. ولكن الاتفاق ده لا يناقض، او العرف ده ما بيتصدمش مع الشرع على فكره، ومش معارض للشرع. فانه ليه بقى؟ لانه ما بيحرمش ما احل الله من الاستمتاع بالزوجه المعقوده عليها، ولكن بيأخر الوقت، لان ده اتفاق وده شرط مشروط ما بين الاب ومتعارف عليه. طبعا ان احنا لازم نراعي الأمر ده شيء أساسي. بيؤخر بقى لحسب بالاستمتاع، بيؤخر بقى مثلا عشان الزفاف والإشهار، زي ما هو معروف عن المسلمين وعن شروطهم، وزي ما قلنا إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مراعاة مشاعر أهل الزوجة، بيتحرجوا كتير جدا جدا الأب والأم لما بنتهم تختلي بزوجها قبل الزفاف، خشية أن يحصل بينهم شيء قبل الزفاف، هيتوفى الزوج يفسخ العقد لسبب أو لآخر، والكلام ده طبعا ما بيبقاش صح جدا، وبيقع طبعا على الزوجة وأهلها طبعا حرج شديد جدا جدا في الأمر ده. وقلت لكم كذا قصة على الموضوع ديت قبل كده. الناس بتوعها عايشين على فكرة وموجودين دلوقتي، هي تزوجت وعقدت، مش تزوجت، هي عقدت، والعقد يعني ما تحللوش فيه من الأمور اللي احنا قلنا عليها، وكأنه زوجها وخلاص، وحملت منه ومات الزوج، وجابوا بقى أصحابه وجابوا مش عارفة مين وحكوا طبعا، وكانت بهدلة لأنها حامل، ولقوا صاحبه قال أنا يعني أستر على أخي اللي مات دوت وأنا أتزوجها. ليه نحط نفسنا في حاجة زي كده؟ كلمة للعاقدين، حدود العقد زي ما قلنا، وزي ما قلنا ادم هو متعارف ان ما فيش بناء ولا امور ولا الكلام ده قبل الاشهار، يبقى ما فيش داعي، وما هيأش الظروف اللي تسمح ليا تعمل كده. ونصحنا طول الفتره، قلت لك كده المرتين اللي فاتوا، طول الفتره، بلاش تعجلوا المراحل، بلاش اطلع من مرحله لمرحله، وممنوع العلاج نهائي باي شكل من الاشكال قبل الاشهار، الا بقى لو راح لولي امرها، وده نص الفتوى كمان، واستاذنه بالدخول ببنته. وتبقى حد يقول لي بقى، حد يقول لي لو عمل كده وتجرأ كده وراح لابو لحماه يقول له بص انا بعد اذنك انا هدخل ببنتك، وبيقول لي ما شاء الله عليه، واحنا يعني ايه يعني نعمل له حلقه كامله. طيب كلمه بقى لصاحب السؤال العاقد ده، زوجتك واللي حصل ما بينكم من مقدمات هي حلالك تمام، والعقد صحيح. احنا بننصح صحيح البنات بلاش تستجيبوا بسهوله، بلاش تسلموا الامور كلها بالطريقه ديت، بلاش السهوله. ليه؟ لان هو هيشك، هو شك اهو، شكك فيها ده مش في محله. هي ائتمنتك واستأمنتك، معنى ان الزوجه او البنت المعقوده عليها في العقد، يعني عقد صحيح على فكره، عقد صحيح، هي في دماغها انك زوجها وهي واثقه فيك، وده صحيح على فكره، هي زوجتك، لكن مع شروط التأجيل بالدخول الى الاشهار. شكك ده مش في محله نهائي. واقول لك اتق الله، هي زوجه محبه ليك وواثقه فيك، وما يكونش ده رد فعلك كده ابدا. يعني انا مستعجبه من رد الفعل ده، يعني بتعتبوا علينا، ده انا واخدها مقفله ومش راضيه، مش عارفه تتكلم معايا. وواحد لما قلت لكم بعت السؤال المره اللي فاتت، يقول ابوها بيقول لي اتفضل خد راحتك، قامت جايه قالت لي تاخد راحتك فين ابويا، بيقول لك خد راحتك في القعده مش خد راحتك معايا وبتاع، قعد شهر ما يجيلهاش، ودي مقفله ودي مش عارفه ايه. لا، وانا عاصم نفسي وحافظ نفسي للزواج ومن حقي مش عارفه ايه وكل الكلام ده ماشي، لكن وتقول قافله، تقول لك ده كلمه، تقول لك لا دي مقفوله مش عارفه حاجه، وقافله في العلاقات وقافله في الكلام، يبقى مش عاجبه. ودلوقتي انت شاكك فيها، يعني دلوقتي انت شاكك فيها، اقول لك اتق الله في زوجتك وابعد وساوس الشيطان عنك، دي وساوس من الشيطان، وبلاش تتمادى وتضغط عليها، لانك لما بتحتاجها هي بتلاقيها وهي بتستجيب، لان هي فاكره ان ده حب وامان تام. لا تسلم المراه جسدها لزوجها ولا كده الا لما بيبقى بحب تام وامان تام وثقه تامه. قدر المستطاع عجل بالبناء واترك سوء الظن ده خالص، وخلي بالك هي استجابت للمقدمات في حلالها، في حدود الحلال، عقدك صحيح. ولكن احنا بنقول ادم المتعارف عليه، عدم الامر والخوض فيه ومقدماته، لان الدنيا مش بتقف عند مرحله معينه. خلوا بالكم الدنيا مش بتقف، يعني ماسك ده فهو بقى عايز بعد كده ايه اللي بعد كده وايه اللي بعد كده، والدنيا بتتطور، احنا مش عايزين كده. نشرح تاني بالتفصيل، مجرد عقد زواجك هي صارت زوجه لك، لمن عقد عليك خلاص هي صارت زوجه لك، لا يتوقف ذلك على البناء او الدخله، يترتب على العقد كل الحقوق الشرعيه بين الزوجين من توارث والخلوه والاستمتاع، ودي نص الفتوى تاني، بس بدون الجماع، لان العادات والاعراف التي بتعارض، مش يعني تعارض الشرع، لا، هي قالت انه ما فيش دخول، تأجيل فقط الحكم الا مثلا بعد الاشهار وبعد حفل الزفاف. فالتقيد بالامر ده واجب، ده نص الفتوى. طيب بيقول لك ليه يوقع المراه اهلها في حرج شديد لو حصل الامر دوت، وحصل حمل او طلاق او قبل ما يعلن النكاح؟ فطبعا الناس هيتكلموا، الحالات ديت طبعا بتبقى حالات صعبه جدا والكلام ده، فما فيش داعي خالص للعجله في الامر دوت، وعجلوا بالبناء لو انتوا عايز وخلاص. في كمان لو الاولياء اشترطوا على الزوج ان هو لا يقرب، يعني في كمان بيتفقوا لا يقربها ولا يختلي بيها حتى تزف له في بيته، يبقى ده يجب الوفاء بالشرط ده. ليه؟ تاني عشان في الصحيحين حديث عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به، ايه احق الشروط؟ ما استحللتم به الفروج. فاحنا اتفقنا على كده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، عشان كده احنا بنقول بلاش قبل البناء، قللي معاه، نشفي ريقه، بس ايه مش الصد قوي، ولكن طولي المرحله. ولو الاب رفض يبقى لا، كله معلق على الاشهار، خلاص انتهينا. كلمه بقى للبنت، كلمه للبنت قبل ما اكلمك واقول لك نصيحتي، انا هحكي لك حكايه انا شفتها، يعني عاصرتها بعينيا وشفتها. يعني احنا كنا في منطقه معينه، وفي جاره على بعد يعني كذا بيت من عندنا، ومعروف البنت ديت يعني ان بتكلم اولاد ومش عارفه ايه والكلام ده، وكل مره نروح ننصحها ومش عارفه نروح نعمل ايه والحاجات دي. فهي كل شويه تيجي باولاد ويشوفوها مع اولاد والكلام ده. المهم فجاء في يوم قالوا ايه فلانه يعني مع فلان، وحصل قلق في المنطقه والكلام ده، وحصل بقى خناقات وزعيق، وازاي فلان مع فلانه يعني. وبعدين بعد فتره اتخطبت، وبعدين لقينا خناقه بعد الخطوبه بحوالي اسبوع والكلام ده. ايه الخناقه؟ اسمعي اسمعي عشان بس تتعلمي وتعرفي الدنيا بتبقى ازاي. ايه الخناقه؟ ان ازاي ان هو خطيبها حاول يلمسها. طبعا يعني احنا عارفين فلانه يعني، وبعدين يعني استغربنا جدا ليه رد فعلها كده. فقعدنا وكذا ويعني حاجه انا صراحه يعني كان عندي يعني فهم عكس بعضه كده. فاما كلمتها قالت لا مش ده حرام خلاص. طب لا الحمد لله اللهم اهديك يا بنتي يا رب وجعلك من الصالحه. كان بسبب ان هي صدت الراجل كان في خلال اسبوع عقد وكاتب وخلاص وانتهينا ودخلت. انا عايزه اقول ايه؟ طبعا يعني انا مش بديكي دي علشان اقول لك لا تصن لا لا لا، لكن انا بقول لك خلي بالك هو زوجك صحيح وفترة العقد كذا ويحل ليك وكل حاجة، لكن احنا في عرف متعارفين عليه ان ممنوع الامر كامل وممنوع الحاجات دي قبل الايه قبل الاشهار. يعجلوا بالبناء، عجلوا بالبناء. وشفتي السؤال يعني انا زعلت جدا جدا من السائل ان دماغه جابته انه شك، انا شاكك فيها انا عايزة اطلقها. ليه يا ابن الحلال؟ ليه يا ابن الحلال؟ هي زوجتك شرعا يعني، ولكن انتوا استعجلتوا في امر الدنيا. ما بقولكيش قفلوا الدنيا، ما بقولكوش عقدوا الدنيا وحرام وانا واحد ومش عارفه اعفف نفسي وبقالي مش عارفه كام وعشرين سنه وما صدقت عقدت علشان اوكي تمام، لكن طولوا الفترات يعني ما بين كل مرحله ومرحله وعجلوا وما تستجيبلوش بسهوله، ما تستجيبلوش بسهولة. يعني إحنا عندنا عرف كده وفكر كده في المجتمعات العربية الذكورية دي ما تستجيبلوش بسهولة وما توافقيش بسهولة، وحتى مهما وثقت فيه ومهما أمنتي له والكلام ده الأمور دي ما بتبقاش بالسهل. ياخد الحاجة كده عارفة أنت بإيه كده لو خدها أصلا يعني. وعجلوا بالبناء يا جماعة، عجلوا بالبناء الدخلة ما يبقاش فيه الفترات الكبيرة دي. نصيحتي لك ما تطلقهاش طبعا، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وشيل الوساوس لاني دي وساوس فعلا عندك انت هي اكيد وانا متأكدة ان هي بتحبك حب شديد جدا جدا، وحبها ليك ده هو الاصل، وحبها ليك اصلا هو اللي خلاها ان هي تستجمع، يبقاش ده جزتها في الاخر. قولي للبنات ارجعوا بقى قفلوا تاني ماشي، ويعني ايه نشفوها كده لحد ما يعرف قيمتك ويعجل. عايز يا حبيبي والله شوف بعد البناء بص هتبقى الدنيا فله، خلص تهينا خلص وعلى البناء. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني للامه كلها وللبنات ربنا يزوج البنات قولوا امين، ويزوج الشباب للصالحات ويزوج البنات للصالحين اللهم امين. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه على اسئله الضيف واسئلتكم. فاصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا كده ناخد الأسئلة اللي على اللايف. واحدة بتقول مين؟ نورهان. عايزة أقرأ الاسم بس الحاجات بتطلع لفوق، أنا عصبية جدا. السيد المصري بيقول أنا خطيبتي عنيدة جدا أعمل معاها إيه؟ أجاوبك حاضر. الأسئلة في التربية هنخليها لحلقات التربية يا جماعة. احنا خلينا النهاردة يعني اللي عنده مداخلة اللي عايز يتكلم على سؤال خاص بالحلقة يعني احنا هنسمع آرائكم واللي له رأي واللي له تجربة يحكيها لنا. يعني خلوا على الأقل الأسئلة تبقى في عنوان الحلقة علشان نعرف نركز فيها. خليني أكلمك على موضوع الخطيبة أو المخطوبة العنادية. هو طبعا احنا كنت محضره لكم ان شاء الله يعني مجموعه من الاسئله برضو كان في ضمنها كده. انا عرفت اخد مين؟ صاحبه الدين والخلق. طيب انا ابعد عن مين؟ من ضمن الصفات اللي انا كنت كاتباها لكم تبعد عن مين في اللي تختارها كان من ضمنيها العناديه. العناديه بتحاول تفرض رايها بصوره غير عاديه. العناديه بتحاول تفرض رايها في مش حتى على اقتناع، يعني هي مش على اقتناع لا، ده هي كمان بتفرضه هو كده، هو انا ده رايي وهو ده كده وخلاص. لكن في ميزه في العناديه، حتى الطفل العنادي بنقول في ميزه ان لما بيؤمن بفكره وبيؤمن بهدف هو بيدافع عنه وبيستمتع وبيتبناه. العناديه لو هي فيها صفات ايجابيه جميله وهي الصفه ديت بس، انا بقول تعلم أساليب الإقناع ليها، تعلم أساليب الحوار معها، أساليب الإقناع بيها ومعاها والكلام ده بيحتاج منك بس أنك تقنعها بفكرتك. وعشان تقنع امرأة أي ست عشان تقنعها بفكرتك لازم تكون حنون، تغلف كلماتك بالعاطفة بس. أنت كده كسبت نجحت وما شاء الله بقت هي انت عندها رقم واحد في حياتها. كمان كنت بقول يعني من ضمن الحاجات اللي في موضوع العناديه دوت العزيمه، زي ما قلت حته العزيمه هنا تتبنى هدف، خليها تتبنى وجهه نظرك، وريها الايجابيات في الحل اللي انت بتقول ايه ده، هو انا كل حاجه اقول كذا مره في مره لحد هي ما تثق ده رايه هو الصح ده هو كذا، وهي كمان يعني تبقى واخده الجانب ده اللي هي فيها ايجابيات وهي دي بس الحته دي، لكن فيها بقى حاجات تانية ومش عارفه ايه وكذا، لا تستخير وتشوف. ولو ما اقتنعتش بكلامك، لان احنا اهم حاجه في الراحه بعد الزواج الطاعه، الطاعه واكون واثقه من الزوج اللي انا بطيعه ده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمكم ويكرمنا جميعا بالامر ده. ناخد سؤال تاني. طيب هجاوب على الاسئله الفقهيه دي، خليها في يوم يا وصيابك ذكر الله. هجاوب على الاسئله الفقهيه في يوم لوحده اللي هي خاصه بالمراه. كريستال بتقول انا زوجي ساب البيت وطلع في الشقه اللي فوق عند والده، عايز ننفصل ومش اول مره، كل دايما فما بيجي يتخانق يسيب البيت. لا ليه يسيب البيت؟ يعني انت بتتخانق، انت عايز تهجر، تهجر الفراش بس واهجرهن في المضاقع. يعني انت الاول بتعز وبعدين بتضرب وبعدين بتهجر في المضاجع وتسيبها. وعايزه اقول لك اشد من انك تعزها او تزعق او تخاصمها، الخصام ده مصيبه على فكره، مجرد الهجر ده هي حتى وده إلام نفسي اشد من الاثنين الاولانيين. طبعا لا ده مش صح، وانت بتقولي لا عايز تجي في بيتك كذا مش هكلمك، لكن مفيش حاجه اسمها كل واحد يطلع بره المكان، تهجر في المضجع يقول انت هنا وانا هنا، انت في اوضه وانا في اوضه، لكن ما تسيبش المكان وحاولي اقنعيه بالامر ده. انا صراحه معايا سؤال حابه اجاوب عليه وهستفيد فيه شويه. هو طالب طبعا الحاح قاعد يرفع عيني في السؤال كتير جدا جدا. السلام عليكم يا دكتوره. طبعا هم في بلد تقريبا اوروبي او قاره من القارات يعني. السلام عليكم يا مدام هالة، ربنا يكرمكم على متقدموه للمسلمين. أتمنى أجد عند حضرتك النصح لزوجتي. أنا اسمي فلان وزوجتي كذا ومتزوجين وعندنا 4 أولاد. زوجتي كانت ترتدي النقاب بعد زواجنا، وعند وصلنا للقارة الجديدة اللي هم فيها ديت، هي بلد أجنبية، تخلت عن النقاب وترتدي الحجاب، ولأن نقطة خلافنا أن هي عايزة تلبس البنطلون الواسع، وانا شايف ان دي خطوه من خطوات الشيطان، وهتلبس بعديها البنطلون الضيق، وهي بتتهمني وتغضب وتقول لي طلقني، والطلاق وعايزه تطلب الطلاق لادفع الاسباب، وكمان ببقت تحط ميك اب، وانا شايفها والله اجمل نساء الدنيا ولا تحتاج. طبعا يعني الكلمه دي انا احييك عليها، انت كده راجل كويس ان انت شايف زوجتك افضل نساء الدنيا، عنيده ولابعد الحدود ومش راضيه تقتنع بكلامي، وكان له تعقيب على بقية الرسالة عيني عشان يرفعها، عايز الإجابة في أسرع وقت، وعايز في نقطة مهمة أن زوجتي عندما أمنعها من ارتداء البنطال اللي بيفصل جسدها بتقولي لا ما تتدخلش وأنا حرة وما تتدخلش في شؤوني وكده، وعايز أشوف معنى الحرية. بصوا يا جماعة أنا هتكلم على موضوع يعني الحدود بتاعتنا والواجبات والناس اللي بره في بلد اوروبي. طبعا اللي في بلد اوروبي الزوج ما يقدرش يزعق لزوجته ولا يضرب زوجته، تروح يعني تشتكي وفي البتاع يجيب لها حقها والدنيا بدلها، وما يقدروش يعملوا حاجه زي كده ويرحلوه ويبهدلوه. فيعني ايه تحس ان الازواج موضوع اهانه النساء والضرب والكلام ده هنا او في اي مكان اوروبي بيبقى الدنيا ممنوعه، وتبقى النساء مطمئنه الامر زي ده، علاوه ان هي لو لها كمان مرتب من الدوله والكلام ده، يعني حاجات كتيره، فهي ممكن تحس بالاستقلاليه بعيده عن زوجها. بس خلي بالك ديننا المراه تتبع زوجها. يعني ايه؟ يعني امر الزواج معناه طاعه، اما اقول سكن ورحمه ده لو فاكرين مسؤوليات الزواج، قلنا الزواج مسؤوليه وفي منهم مسؤولية مشتركة، والزواج تقبل الاختلاف وتقبل الآخر، والزواج نوع من أنواع السكون والهدوء. وأهم 3 حاجات بتميز المرأة ما عليها من واجبات لزوجها الطاعة. أول حاجة، فكون أن أنا ما بطيعش الزوج ده يوقعني تحت طائلة شرعية. بصي لا يكتمل إيمان المرأة حتى تؤدي حق زوجها كله. اجتمع ولا في اختلاف ما بين واحد بس من العلماء، ما فيش واحد حتى من جمهور العلماء قال ان طاعة الزوج مش طاعة واجبة، طاعته طاعة واجبة، طاعة الزوج طاعة واجبة. طيب موضوع بقى الحرية، ما انت حاسه بقى ان هي خلاص وينفع تنفع ترفع عليه قضية ومش عارفة تعمل ايه وما يقدرش يلمسها ومعاها فلوسها مش محتاجاه، غلط، دي مش حرية، ده مش حرية. أنا متزوجة الزوج وإحنا في منظومة، ما ينفعش تطلعي بره إطار الزواج وبره إطار المفهوم دوت وتقولي لا أنا حر. أنت حرة طالما ما تضريش لا نفسك ولا غيرك، لكن أنت كده بتضري نفسك. موضوع ألبس البنطلون الواسع، إحنا كنا اتكلمنا في حلقة وقلنا البنطلون الواسع مش اللي هم الناس فاكرينه اللي هو اللي بيبقى بس حتة، لا لا لا، ده اللي هو السروال اللي عامل زي الجيبة ده ويبقى لابسة فيست بعديه اللي بعد الركبة بشبرين، يعني اللي باين من البنطلون طولك عشان بس مش عارفة الشتاء، واحنا لما بنعمل هنا والدنيا وبيجي لنا البرد والبرد بتروحي تدفعي له 300 ليرة. طب تمام، انت ده اقل بتاع ده الكشف بس خلاف العناك، خلاص تمام، انت عايزة تلبسي الواسع اللي لا يصف، وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف عظمة الساق، ما يبقاش دي مقاسها 38، لا دي مقاسها 40، لا دي مقاسها مش عارفة كذا، لا ما يبينش، اللي هو الواسع اللي عامل زي الجيبة وتحته الفيست او فوقه الفيست طويل جدا بحيث ان هو يا دوبك الحته بس اللي هي بتاعه البنطلون دي اللي باينه كده، لا يشف ولا يصف، وفوق واسع وحجابك يداري فتحه الجيب اللي هي فتحه الصدر، وغطاء يخمر يعني من الراس لحد ده مداري، ما يبقاش بقى ولا يصف. بص تلاقي البتاع وبعدين حزام مبين الوسط ومبين التقسيمات تقول لك مش عارفه ايه، ازازه الكاكولا ماشيه والكلام فاضي من اللي بنسمعه ده. احنا عايزين التزام بالامر الشرعي، ولو هتلبسي يبقى بالشكل ده، لكن بنطلون جنس وفوقيه جاكيت زي ما بنشوف مش عارفه ايه، او الجنس الاسترتش وجواه التيشيرت اللي جواه وما تفهميش دي ماشيه ازاي بالشكل ده، وفين الاب والاخ اللي طلعها بالشكل ده، وانت ازاي ترضي على نفسك ان انت تطلعي بالشكل ده والناس تبقى عرضه لعيون الناس. طيب الحجه اللي هي جايباها حجه واهيه جدا، اصل هنا في بلد اوروبي او بلد ما اعرفش قاره اسمها ايه، فما فيش حد بيبص لحد، الناس عرايا اصلا، فهيجي يبصوا بقى، لا غلط، لا مش صح، وانا احاسب والناس هيبصوا ولا ما يبصوش، ولا انا احاسب، الله امرني بسمت معين. حجابك يا بنتي تقوى الله سبحانه وتعالى، كلما ازددت في تستري كلما ازددت تقوى، كلما ازددت اسم الله، وقلنا قبل كده علاقة اسم الله الستير بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ايه لباس التقوى؟ ان في لباس خارجي اللي هو قال انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشة، زيادة في التنعم، ولباس التقوى يبقى في لباس خارجي اللي هو الامر الشرعي اللي انا مأمورة به، ولباس قلبي داخلي يسألني الله سبحانه وتعالى عليه. الامر التستر بتاع القلب ده هي دي تقوى، فكلما ازددت تستر ازددت تقوى لله سبحانه وتعالى. طيب تمام، احنا بتقولتي النقاب وعليه اختلاف، وايا كان مش دعوه بالقصه دي ما بين العلماء، اثنين قالوا سنه واثنين قالوا لا واجب وده فرض، حتى الشيخ اللي قال عليه فرض لم يفرضوا، فرضوا على اهل بيتي ولم يفرضوا على عموم المسلمين، خلاص تمام، ايا كان الاختلاف، وبره ما بنعرفش نتعامل بالكلام ده وفعلا صعوبه شديده فيه وكذا وكذا وكذا، لو انت واحده بتشتغلي او بتقضي مصالح او كذا، لو جوه بيتك وزوجك اللي قاضي لك الدنيا خلاص تمام، خلاص خلاص، يبقى لبس البنطلون زي ما قلنا بالشكل ده، السروال الواسع اللي عامل زي الجيبه ده اللي هو كبير، لا مش بس رجلي الفيل صغيره، لا الواسع، السروال الواسع الواسع جدا اللي عامل اللي ما يفرقش بينه وبين الجيبه، وعليه الفيست بعد الركبه مش باين حاجه قد كده، تمام كده تمام. موضوع المكياج ده، لا طب ده كلام بقى، يعني ده كلام يعني خلاص، ما هو يا جماعه والله لكل امراه وكل وكل بنت خطوات الشيطان، خطوات هي خطوات كده لا تتبعوها، خطوه هتجيب الثانيه، رفعت الحجاب يبقى مش عارفه بعد كده هيترفع على الكتف، بعد كده هيبقى المخنوقه والمشنوقه والمربوطه واللي طالع لها معرفش ايه والبدا طالع والمكياج كمان، لا طبعا. موضوع ولا يبدين زينتهن، ايه ولا يبدين زي، انت عايزه تجملي بره لمين؟ ما هو الراجل اهو وبيقول لك انا شايفك اجمل نساء الدنيا، ما تعملي زوجك جوه، ولا هي البراقه، فاكرين لما قلنا الصفات البراقه دي يا جماعه اللي بتبرق بره للناس كلها الا زوجها، عامله له عبسميع جوه بقى كده خميس وجمعه، عامله له والدنيا، لا طبعا يعني مش يعني الزينه للزوج، خلاف كده لا ما اطلعش بيها بره للناس، ولا مكياج ولا بتاع ولا الكلام ده، ولا الكلام ده ولا هيفيدك بشيء اصلا. هو كده يعني سبحان الله، انت عايزه مين بره يشوفك يعني كذا؟ ده مش صح خالص. فانا انصحك ده مش حريه، دي اسمها فقاعات هوائيه، وشرحناها قبل كده وقلنا في الفقاعه باسم الحريه، دسوا السم في العسل تحت المسميات، وانا حره وانا اندبندنت وانا قويه وانا سترونج وانا مش عارفه وانا كده، ويطلعوكي بره انوثتك خالص. واحده بقى قلعه ولا لابسه ولا عامله لابسه زي مش عارفه ايه لازق على جسمها، وحاطه بال 200 كيلو على وشها، وحاطه مش عارفه بايه ولا الكلام ده، ده مش صح خالص. وده يا بنتي طلعك بره اطار يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى ورضا زوجك. ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه من ابواب الجنه الثمانيه، كل واحد اي باب من ابواب الجنه ينادي عليها راحتك بقى. وايما امراه ماتت بقى وزوجها عنها راض، او مات وهو عنها راضي، يعني اي واحد منهم المهم هو يكون راضي. فليه نطلع بره الاطار ده؟ وقبل ده وده رضا ربنا فين؟ قبل ده وده رضا ربنا فين؟ ارجو ان انا اكون اجبت على يعني سؤالك اجابه وافيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان هي تكون سمع الحلقه دي وتسمع المقطع اللي هيتقطع ده وتتصل بيا تاني وتقول ان هي الحمد لله اقتنعت وربنا تم الامر على خير. تمام كده؟ معانا اتصالات يا جماعه ولا ناخد الاسئله اللي معانا؟ الله، والله انتوا ناس اخلاق. طيب انا كان عندي سؤال هجاوبكم عليه هو دلوقتي، انا حتى كنت محضره لكم. السؤال دوت من خاطب يعني بيقول لي يا دكتوره انت قلت لنا على صفات المخطوبه وانا بعترض على بعض الحاجات لان انا مش فاهمها، والحاجات اللي انت قلتي عليها ما بتوضحش في فتره الخطوبه تمام، وانا عايز صراحه اعرف منك انا خلاص خدت صاحبه الدين، طيب ابعد عن مين بقى؟ بصوا يا جماعه بالترتيب كده خلينا اجاوبكم على اول واحده، المغروره. المغروره بجمالها او بنفسها او بعيلتها او بالكلام ده، المغروره بنفسها وجمالها وبعيلتها. لا، ليه؟ انا واهلي ونفسي، وبعدين جمالها ده انت تدفع ثمنه، يعني كل يوم بتدفع ثمن الجمال ده. طبعا دي مش بتاعه معيشه. ليه؟ لان ديت طب بيبان في ايه؟ بيبان دايما ايه ده انت جيت معرفش انت قطعتي لي انت ضفري مش عارفه ده يبان. ما هو انت استحاله تقولي انك مش هتعرف الحاجات دي، واحده دايما كذا لا باصه لنفسها وباصه لحالها والكلام ده، ودايما بتباهي وتفاخر بالاداء. لا، من ضمن الحاجات برضو اللي سألت فيها موضوع الطماعة اللي بتبقى عينها على فلوسك، دايما عينها على فلوسك وعينها على حاجتك وكل اللي همها مرتبك وحالك ودنيتك، دي ما بتستحملش. يعني اعرف من الحالات من الزوجات بتبيع البيت والعيال والزوج والدنيا بس اهم حاجه القرش عامل ازاي. لا، ودي بتبقى في حد ذاتها يعني مش بتاعت معيشه. لو قل مالك وقل كده تقول لك اتطلق، يعني اتطلق مش مثلا اصبر لا معاك زي الاصيله تصبر بقى معاك والكلام ده. لا، من ضمن الحاجات برضو تبعد عن المدمنة بتاعة النت اللي قاعدة طول النهار على الانستا وحالها كله عمال وسط الناس وحالها كله عمال يعني بص بقى الصور حياتك كلها 24 ساعة موجودة على الفيس بتكتب الحالات ده مش عارفة جاب لي ده عمل لي، او ان هي حتى مشغولة كده بس بتسمع وتتصفح وبتتكلم وبتشيت، مش شرط بتنقل اخبارك ولا اخبار بيتها ولا اخبارها، ولكن هي قاعدة ال 24 ساعة. طبعا الاكل بيتحرق والدنيا بتبوظ وكده، الا اذا كانت بتخش على جروبات للافادة تفيد نفسها وشعرها وجسمها وبيتها واكلات تفنن فيها. يعني شفت مجموعه من البنات عاملين جروبات على موضوع المطبخ وما شاء الله اللهم بارك بيعملوا حاجات تحفه جدا جدا، ويبتدوا ان هم يطلعوها ويبتدوا ان هم يعني يقولوا شوف انا عملت دي، لا ده حطي مش عارفه الشوكولاته بالشكل الفلاني حلو. لكن اللي قاعده 24 ساعه على النت دي بلاش منها. من ضمن برضو الحاجات اللي بقول لك خلي بالك منها النظافه. يعني بيقول لي انا اعرف ازاي يعني هي نظيفه ولا مش نظيفه، وانا النقطه دي عندي نقطه مفصليه ونقطه محوريه وهي ما بتستجبش. اوكي تمام، هي ما بتستجبش، هي ما انتش عارف. لكن وانت قاعد في القعده، بص انت خاطب وقاعد معاها في القعده، حاجه وقعت سابتها، ضوافرها اديها الريحه، في حاجه مكمكبه، في حاجه مش عارفه ايه. النظافه دي يعني بنشوف حالات طلاق كتيره جدا جدا بسبب الموضوع ده، وحالات طلاق رهيبه جدا جدا سواء اذا كان بسبب نظافتها الشخصيه او نظافه المكان اللي هي فيه. واللي بتبقى نظيفه في نفسها بتبقى في نظيفه في اللي حواليها. برضو ما انصحكش ان انت يعني تاخد حاجه زي كده. بصوا يا جماعه، اما جينا اتكلمنا على المسترجله، واحده كلمتني بتقول لي يعني هو المسترجله ايه، هي المسترجله ايه، ما هي مثلا، لا انا واحده قويه. في فرق، في فرق ما بين اللي واثقه في نفسها وقويه واعتمد عليها وتاخد قرارات وتبقى ظهرك كده وسندك في وقت مثلا انت مسافر فيه ولا كذا، وفي فرق تاني ما بين المسترجله لا اللي هي راجل في حالها، راجل في كلامها وفي صوتها وفي طريقتها وطريقه حركاتها ومش عارفه وايه والجمل اللي بتقولها وتعليقاتها والالفاظ اللي بتقولها مأخرك ومقدمه نفسها. لا لا يعني في راجل قدامك، انت شايف واحد راجل قدامك صاحبك، ما انت شايف واحده ست، لكن هي في ست وانثى وكل حاجه لكن قويه، ولما تقولها على حاجه تبقى هي محل مسؤوليه وما شاء الله عليها السد من وراك وكذا. في فرق ما بين الاثنين. طبعا الدلوعه بزياده، لان الدلوعه العاديه الحلوه النورمال دي تحفه جدا، حياتك هتبقى تحفه جدا وحياتك هتبقى زي الفل يعني، خليك يعني وكل يوم ابداعات. لكن الدلوعه بزياده دي عيوطه، الدلوعه بالزياده دي اي حاجه بتتقمص منها ومش عارفه وايه وتقعد وهتولي مامي، واحنا قلنا يعني الدلوعه بتاعت مامي كمان دي مصيبتين فوق المصيبه. لكن اللي هي النورمال العاديه دي حاجه كويسه جدا. ابعد برضو عن الشكايه البكايه، على طول بتشتكي، على طول عندها مشاكل، على طول بتفسر المواقف اللي انت بتعملها بطريقه غلط، على طول الامور اللي انت بتعملها بتقولها بطريقه مش صحيحه. الحاجات دي كلها طبعا مش صح، وما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا افضل كل الحياة أو كل جملة أقولها أبرر اللي قدامي. صعب جدا، بيبقى صعب جدا على النفسية يا جماعة حاجة زي كده، إن أنا بقول لها كلمة ففهمتها غلط، أو بعمل كذا والدنيا كلها عارفة، عاملة لي كل مرة جاي عاملة لي مجلس قاعدة ومجلس وتشهدهم وبتشتكي، اشتكت لمامتها، اشتكت لأخويا، اشتكت لصاحبي، اشتكت لصاحبتها. ده مش عيشة. الشكاية البكاية اللي على طول كذا كذا دي مش عيشة. واللي ما تفهمكش يا ابني، اللي ما تفهمكش من طريقة اللي بتبقى فاهمة ما وراء كلمات وتبقى تقصد ايه وتبقى انت تحتاج انك تبرر، ده احنا في الزواج بنقول دي علاقه على فكره صعبه جدا، وعلاقه ان يبقى ما بين كل زوج وزوجه انا ببرر، انا بقول ده ليه وانا هو بيبرر ده ليه، لان الاثنين مش فاهمين بعض. لا، ففي الاول في الخطوبه لا بلاش الموضوع ده. ادعو الله سبحانه وتعالى يكون اجبت على السؤال ده اجابه وافيه. ناخد كده بعد اذنك يا دكتوره في استفسار غير عنوان الحلقه. ماشي يا احمد هشام، قول ويطول شرحه ازاي اتواصل مع حضرتك. لا ما هو انت لو كنت قلت كنت انا توصلت دلوقتي. ساره بتقول، ساره عبد الفتاح، لو البنت كانت بترفض ناس مش بيصلوا او مش ملتزمين كده غلط وهيفوتها القطر زي ما بيقولوا. بص يا ساره انا حبوسك على السؤال ده، السؤال ده تحفه جدا جدا. اولا لا، موضوع يفوتها القطر وما يفوتهاش القطر ده حاجه مش صح، هي مش جوازه واستلم واخلص، ده 50 سنه قاعدين مع بعض ولا 40 سنه قاعدين مع بعض. فلا، اللي بص يا بنتي، ودايما اللي سايب حق ربنا هيسيب حق العباد. زكاة الصلاه اللي هي بتاعت ربنا دي هو سابها، هيراعي حقك ازاي؟ موضوع الصلاه ما فيهوش نقاش. موضوع شرب المخدرات ما فيهوش نقاش. الدراب وابو لفظ واللي بيزغد والعصه عصبي ما فيهوش نقاش. لا، البخيل اللي بيمن واللي قاعد واللي بيحسبها بالورق، لا هتتعبي في الكلام ده، فما فيش داعي خالص. وانت ما تقول وتبقي واثقه في نفسك، ما يخليكوش تتهزي يا ساره. لا، تبقي واثقه في نفسك ان فعلا الكلام ده انا مش هقبل بيه، تمام؟ موضوع ترك الصلاه لا، اللي سايب حق ربنا هيسيب حق العباد، خلي بالك. ام عمار بتقول ادعي لي ربنا ييسر الحال في الشغل. يا رب ييسر لك الحال في الشغل يا ام عمار. جي جي بتقول ادعي لي بظهر الغيب لي والاولاد، ربنا يحفظ اولادك ويجعلهم من الصالحين. عباد الرحمن بتقول السلام عليكم، بعد اذن حضرتك انا عندي 15 مكان، مش فاكره ايه 15 مكان ده يعني. عندي زميله كنت بحبها جدا جدا حبا جما، ومشكله صغيره فما كلمتنيش، انا كلمتها اكتر من مره لكن هي ما بتكلمنيش. كلمت والدها عشان يصالحنا بس رد عليا انه باين قاعده لوحدها وفاضيه وانا بنت 15 سنه انا كارهه نفسي. بصي يا بنتي الصحوبيه يعني الصحاب لازم يبقى في بينهم صفات مشتركه، والصاحب يكون على خلق وعلى دين وعلى كذا، وما فيش حاجه بالعافيه. خلاص هي مش عايزه تكلمك ما تكلمهاش، ابوها مش عايزك خلاص ما تكلمهاش، ادعي الله سبحانه وتعالى يجعل لك صحبه تانية. انزلي المقارئ وشوفي، روحي شوفي المساجد مين اللي الناس الصالحه اللي تفكرك وتذكرك بربنا، هي اللي دي تصاحبيها. خلاف كده لا، اما خلاف بقى لا دي صاحبتها لا ده باباها مش راضي، خلاص الصحوبيه لازم يكون فيها توافق. معنا اتصال. ماشي، عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم يا عبد الرحمن. الله يبارك فيك، الله يكرمك. حضرتك سامعني كويس؟ اه سامعك، اتفضل. اذا انا مثلا خاطبت وخطيبتي دي ربنا يشفي كل مريض جالها كانسر. نعم؟ وخطيبتك ايه؟ خطيبتي جالها كانسر، سرطان يعني. تمام. وانا لازم اتجوز، اذا انا سبتها هل عليا رزق؟ كانسر ايه يعني مثلا في الدم؟ سرطان. في سرطان. ما انا عارفه سرطان فين؟ في سرطان في الثدي بيتشال والدنيا بتنتهي، ولا في فين بالظبط؟ يعني في بنكرياس، سرطان بنكرياس. طيب تمام. طب اسمعني يا عبد الرحمن، اسمعني. اولا يعني انا بحييك الاول على سؤالك الجريء دوت. طبعا ما فيش حد يقدر يجبرك انك انت تكمل الخطوبه دي، ولك الحق في الرفض او في انك انت تكمل معاها او كده او كده. في حالات بتبقى فيها علاج، يعني في حالات بيبقى فيها علاج، ولو في حب يعني ما بينكم والكلام ده ممكن بتصبر وتصبر عليها وكده. لكن انت عايز تتزوج وشايف ان الامر ده عائق وصعبان عليك الامر، لا يعني مش هتقدر تكمل، لان شرط الصحه سواء من الزوج او من الزوجه. زي ما بقول للزوج خليك امين وقول اللي عندك من امراض، وخصوصا في العلاقات والفراش، لزوجتك ما تطلعهاش كده بعد سنه لسه بنت بنوت وتبقى مش قايل لها، هي كمان تكون امينه. فهي انت خلاص عرفت، فلك حق الاختيار، وهي بتبقى فاهمه كده. لكن لو في حب وفيها صفات ومثلا دكاتره قالوا لا ينفع ان الامر يتعالج وبيروح بعديها وبالدعاء او بالحاجات الطبيعيه اللي بياخدوها، حاجات كتيره لو ينفع كده وانت لاقي نفسك لا انا قابل ان انا اكمل معاه، خير وبركه. لكن لقيت نفسك كده لا، انا ما انصح ابدا ان تكمل في علاقه هي تبقى الزوجه حاسه ده انت متزوجني ايه، اسمع مني كده، شفقه. لا ما فيش شفقه في العلاقات ولا انا بشفق، لا لا لا لا. لو امر لو ما جاش بحب من القلب وراحه من القلب ان انا فعلا لا انا عايزه ابقى معاها وعايزه ابقى كذا، ده ما تعملوش، لا تاخدها شفقه ولا، لان هيجي وقت من الاوقات الامر ده والاحساس ده هيروح، هتبقى قاعد معاه ليه؟ هتبقى عايز تطلقها. فلا، فبدل ما تنكسر والكلام ده يبقى الدنيا واضحه من البدايه، ودام انت عايز تتزوج والامر قدامها علاج وقدامها كذا وانت مش قابر على الامر ده، لا يبقى خلاص توكل على الله وسيب وادعي لربنا سبحانه وتعالى ربنا يشفيها ويرزقها يا رب ما هو خيرا منك، وانت يا ربنا يرزقك ما هو خيرا منها. نكمل بقيه الاسئله اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره، بعت لك على الواتس، عايزه حضرتك يا جماعه رقم الواتس اتغير، رقم القناه الجديد بتاعنا موجود هنا اهوت، هعمله لكم علشان تعرف الناس الرقم الواتس بتاعنا اتغير، فانا عايزاكم تكتبوها. شوفوا راح الرقم عشان بس انا ايه اهو 0549 6635. انا مش عارفه هو طبعا مكتوب على الشاشه ولا لا، بس هقوله لكم تاني، مش عارفه هو المكتوب قدامكم ولا لا. 0549 6635322 ده رقم الواتس الجديد اللي ممكن تراسلونا عليه وتتصلوا بيه. الرقم التاني خلاص ما بقاش موجود، وان شاء الله تبعتوا عليه زي ما احنا متعودين. فاللي عايز بيبعت عليه اسئله الواتس. جدتي عائشه بتقول هل واجب على الخطيب ان يحكم على خطيبته لازم تروح اي حته وما تروحش اي حته، ولو ما رضيتش يبقى ما تنفذش كلامه او تروح المشوار بيغضب، تتعامل معاه ازاي؟ ولا حاجه. طول ما هي في بيت ابوها وامها لسه ده بيت الولي بتاعها، ابوها هو وليها، هو اللي يقول لها امتى تبقى هو تسمع وتروح، لما تروح بيته ويكتب الكتاب. حتى العاقد ليس له حق الولايه الكامله الا اذا صرف عليها واستاذن ابوها في انه خلاص يتم الزواج، وهو خلاص في الفتره دي له حق الولايه الكامله، لكن هو ملوش ان يقول لها تروحي وما تروحيش، اعملي وما تعمليش، لان في بيت ابوها. وابوها يا جماعه هو اللي بياخد هو اللي له الامر والنهي، عايز بقى انت يبقى الامر والنهي تزوجها واعمل. اما في فتره الخطوبه لا، هو مجرد وعد بالزواج وليس زواج. طيب نور بتقول بحبك احبك الله يا نور. مين تاني عندنا؟ الطريق الى الله بتقول الدكتور هلا بارك الله فيك، انا من محبينك في الله وبمشي على نهج الله الحمد لله رب العالمين. تزوجت برغبه امي وعشان ما تزعلش، وحاولت اتاقلم وتاقلمت وانجبت 3 اطفال. طيب ما كانش ليها التجارب في الحياه قبل زوجك، ربنا يكرمك، ده حاجه طيبه جدا طبعا. لكن هو عنده برود شديد جدا في كل حاجه وبيقلل مني ومن قدراتي، والله انا بجتهد علشان ما يبقاش في نقص في بيتي. والله انت ست زي العسل. انت اسمك ايه تاني؟ الطريق الى الله. لا ده انا احييكي والله. سيبك بصي، حتى لو ما قدرش وما عملش، الله سبحانه وتعالى يا بنتي لو زوجك شكر ما شكرش، هو مين الشكور؟ الزوج والله سبحانه وتعالى. فانت بتعملي لله فيه، هو شكر ما شكرش هو يتحاسب. لكن بصوا يا جماعه، يعني الكلمه اللي عند كل زوج، الكلمه اللي هي المفروض يعني الكلمه الطيبه، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ مش انا قلت لك لو انت عايز بيتك سعيد وبيتك بيطلع قلوب من الشبابيك والدنيا الحب جوه، امدح زوجتك، كتر خيرك يا ست الكل، وانت وانا انا نعرف تعيش من غيرك، وهي تكون مبهدله الدنيا، بس جبر الخواطر على الله والله. وبعدين علمك لو طلعت من قلبك هتوصل لقلبها. فموضوع عدم التقدير، وشوف هي بتقول لك والله بعمل وبحاول استطيع، ما فيش واحده عايزه تخرب بيتها على فكره، الا اذا كانت بقى الصفات اللي انا قلت لكم عليها المدلعه والشيطانه والطماعه والانانيه والشداقه والبراق كل القصص دي، اما خلاف كده لا، خلاف كده لا. فانا عايزاك من فضلك اشكر زوجتك، ولو هو بيسمعني قولي له كده، قولي له دكتوره هلا بتقول لك اشكرني وامدحني وقول الكلام الحلو واكبر بخاطري. ما بيقولش كلمه حلوه، انا قلت لك اهو وصيته، وادعو الله سبحانه وتعالى يكون سامع الحلقه ويقول الكلام ده. على فكره والله احنا جالنا يعني رسائل، فوجئت من الرجال، انا بحسب بيسمعني نساء بس، لقيت رسائل من الشباب ومن الرجال بيقول لك يعني انت نبهتينا لحاجات كنا بنعملها مع زوجاتنا وفرقت جدا جدا لما سمعناها والدنيا فعلا اتغيرت، وبعتين بقى حاجات عارف انتوا رسائل شكر والكلام ده. طبعا الحسبه عند الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، لكن فعلا مش عيب ان احنا نتعلم، حتى ولو على كبر بقى لنا 20 سنه خلاص بنا تلتقوا ماله ما تتعلموا، مش احسن من صفر؟ مش احسن ما تتعاملوش خالص وتخسر زوجتك وتبقى قاعده مكسوره في قلب البيت؟ لا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان انتوا تسمعوا الكلام. فاطمه بتقول، فاطمه محمود محمد بتقول دكتوره انا بحبك وبشوفك بفرح جدا وبسمع كلامك وبدعي لك. طب شكرا يا فاطمه. زهراء بتقول انا كل ما اشوفك اعيط. ليه يا زهراء تعيطي؟ نعيط مع بعض، ما تعيطيش يا زهراء. يعني نسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا ويجمع الدموع ديت في الجنه ان شاء الله. اخر حاجه عزه بتقول عايزه اكلمك في موضوع. بص عزه الرقم موجود ان شاء الله يكونوا صححوه على الشاشه. الرقم موجود على الشاشه ان شاء الله، ده الرقم الجديد تتواصلوا معانا بيه، واي حاجه ان شاء الله على الواتس بعد كده هنحاول ان احنا نطلعها اول باول، بحيث ان احنا نجاوب الحاجات الايه المستعجله. واديني بعمل فلتره لكل الاسئله، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالفرج القريب. قولوا امين. اسال الله لي ولكم صلاح الحال، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.